قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. أحدكم قال فقال بلال استأذنت أحدكم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا الحديث الشريف يدل على مشروعية شهود النساء للصلاة مع الجماعة وخروجهن للمساجد، وبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي على الزوج إذا استأذنته امرأته. ونظرا لاشتماله على هذه المسألة المتعلقة بالصلاة مع الجماعة، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب فضل الصلاة مع الجماعة ووجوبها، وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا استأذنت، أي طلبت أن يؤذن لها، والإذن الإباحة، والإذن يطلق بمعنى الإعلام. إذا استأذنت أي طلبت إذن زوجها لها بالخروج إلى المسجد، ويطلق الإذن بمعنى الإعلام والإخبار والإنصات أيضا للشيء، ومنه قول الشاعر: إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا، وما علموا من صالح دفنوا، صم إذا ذكرت بخير وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا، أي أنصتوا واستمعوا. فالإذن يطلق بمعنى الإنصات والاستماع، ويطلق بمعنى الإباحة. والاستئذان طلب الإذن، طلب أن يبيح له الشيء، أن يأذن له في الشيء، أي أن يبيح له فعل ذلك الشيء أو ترك ذلك الشيء على حسب ما يستأذنه به. إذا استأذنت أحدكم امرأته، فيه دليل على حق من حقوق الزوجة الزوج على زوجه، وهو أنه لا تخرج من البيت إلا بإذنه، وهذا حق من حقوق الزوجية، وينبني عليه سمع المرأة وطاعتها لزوجها بالمعروف، وهو الأصل الذي أشار الله إليه بقولها: الرجال قوامون على النساء. فإذا أرادت الخروج فإنها لا تخرج إلا بإذنه، لأنه إذا كان الاستئذان للخروج للمسجد فمن باب أولى إذا خرجت للمباحات، فإذا كان هذا في الطاعة والقرب فمن باب أولى إذا خرجت للمباحات والأمور العادية. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد، أي أن تذهب إلى المسجد، والمسجد إشارة إلى المكان، أراد عليه الصلاة والسلام أشار إلى المسجد، ومراده أن تصلي في المسجد، لأن الذهاب إلى المسجد المقصود منه فعل العبادة فيه، وهي الصلاة مع الجماعة. وهذا الاستئذان ظاهر الحديث العموم، فيشمل صلوات الليل وصلوات النهار. والمحفوظ عن الصحابيات أنهن كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء وصلاة الفجر، وقد بينا ذلك في الحديث الثاني من أحاديث المواقيت، وهو حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين عنها رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه النساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن الحديث. فهذا تقدم فيه بعض المسائل المتعلقة بخروج النساء لشهود الصلاة مع الجماعة، وبينا أن ذلك منضبط بالضوابط الشرعية. فإذا أمنت المرأة أو غلب على ظنها أنها في مأمن من الفتنة في نفسها وفي حق غيرها فلا إشكال، وبينا أن السنة قاضية في هذا الأمر، وأنه لا ينبغي أن يمنعها زوجها. ولذلك جاء صريحا في قول عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ومنهم من حمله على ظاهره ومنهم من حمله على الكراهة. وأما إذا كانت المرأة تخاف الفتنة على نفسها أو تخاف الفتنة على غيرها، فحينئذ درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. فحديثنا لا نمنع الإماء الله مساجد الله في حال السلامة، أما إذا وجدت الفتنة فهناك نصوص أخرى تأمر باتقائها واجتنابها، فيعمل كل نص في مورده. فهذا الحديث الذي معنا عند انتفاء الموانع والأمور التي تخالف الشرع. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث نساء اليوم لمنعهن. فهذا يدل على أن الأمر ليس على إطلاقه، وأنه يختلف بحسب اختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة. ولذلك نبهوا على أن المرأة الشابة الضعيفة في دينها أنها تحفظ عن الخروج سواء للمسجد أو غيره، فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وهذا أصل مقرر في شرع الله، من تتبع نصوص الكتاب والسنة وجده جليا ظاهرا. فإذا لا تمنع المرأة أن تصلي وأن تتقرب إلى ربها وتزلف إليه سبحانه شريطة أن تأمن الفتنة، وهذا هو المعتبر في خروجها. نعم.